من مكة المكرمة وباعثها المستمع أبو جهاد. أبو جهاد له عدد من القضايا في إحداها، وقول كيف أجمع أو كيف نجمع بين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم ومات ولم يترك من هذه الدنيا إلا بغلة وسباحة وشيئا من شعير كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكثير من الأحاديث التي تحث على التقلب من هذه الدنيا وتتحدث أيضا عن فضل الجهد فيها، لأن مال الإنسان الحقيقي هو ما قدم لنفسه في الآخرة. كيف نجمع بين هذا كله وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة إنك انتظر ورثتك أهلنا خير لك من انتظرهم عارة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نرجو أن تجمع لنا بين هذا وذاك جزاكم الله خيرا كما نرجو كمال البيان في هذه المسألة والله يرحمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الزهد في الدنيا ليس معناه أن الإنسان يعطل الأسباب ويترك الكسب الحلال، وإنما معناه أن الإنسان يتجنب الحرام بمكاسب المحرمة ويقتصد على ما أحل الله سبحانه وتعالى. أما ليس معنى جمع المال وتنمية المال أن الإنسان يكدسه عنده، أن معناه أن الإنسان ينفق منه، ينفق منه في وجوه الخير ويقدم لنفسه ويكون الإنفاق فيما ينفعه أنفع المسلمين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصلاة والسلام يجمع المال، إنما كان ينفق ما جاءه في سبيل الله عز وجل، الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والترغيب في الإسلام. فهذا هو معنى الزهد في الدنيا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الاقتصار على ما أحل الله من المكاسب، الابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى، والإنفاق في سبيل الله عز وجل. إلى الإنفاق في سبيل الله ينفق الإنسان على أولاده، لا يترك لهم من المال ما يكفيهم من بعده، ولا سيما إذا كان قصارا، فإن هذا من الإنفاق في سبيل الله ويجر عليه الإنسان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنك إن كبر ورثتك يعني شر إلى عنده، إلا إن هذا يدخل في الإنفاق في سبيل الله، فإذا ترك لهم ما يغنيهم عن الناس لا سيما إذا كانوا قصارا أو مرضى فإن هذا من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا كنت في سفر وبقي على البلد الذي أريد الذهاب إليه مسافة قليلة، فهل أسلم الظهر والعصر قصرا وجمع جمع تقديم، علما بأنه لم يحل وقت العصر، وممكن أن أصل العصر أن أسلم العصر حاضرا في البلد الذي أريد الوصول إليه، هل يجوز هذا الأمر أو لا يجوز من آخرنا؟ يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم وجمع تأخير، فإذا كان قادما إلى بلد ويعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه سيصل إليه في وقت الثانية، فالأولى أن يصلي الصلاة الحاضرة في الطريق في وقتها ويؤخر الصلاة المستقبلة يصليها في البلد إذا وصل، هذا هو الأفضل. لأن جمع بينهما جمع تقديم فهذا جائز الله أعلم، لأنه لا يدري ما يعرف له، ربما يتعطل في الطريق ربما يعرف له، وإن كان قريبا من البيت فيكون في جمعه بين الصلاتين تيسير عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم نطف الحاجب للرجل؟ وهذا الحديث الناقص يشمل الرجال أيضا؟ جزاكم الله خيرا. ما يدور الرجل أن ينتف الحاجب، لأنه تشويه وتمثيل، تمثيل بالشعر وتشويه للعلبه جعل الحاجبين جمالا للوجه ومنفعه للإنسان، وفي جزيرة حاطهما أو نتفهما تشويه للوجه، لكن النص الورد في النساء لعن الله اللامسة المتلمسة لأنه هو يغلب عليه هذا العمل، هذا من باب الغالب، هذا في الغالب اللي هو عمل النساء يقصد يتجنبه. مع أنه تشويه وليس بتجمل. وإذا فعل هذا فإنه لا يجوز له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثوني عن الدعوة إلى الله والسفر من أجلها إلى بلدان كثيرة، وباختصار هل الدعوة إلى الله فرض عين أو فرض كفاية أو أنها سنة؟ جزاكم الله خيرا. الدعوة إلى الله واجبة على المسلمين، واجبة على الكفاية، وقام بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقي، والباقي في حقهم سنة لمن يقدر عليه، يقدر عليه علميا وأن يكون عنده علم يدعو الناس بدعوة الله عز وجل ويبصرهم به، لأن يكون قادرا أرى ماديا وجسميا. فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، وهي عمل الرسل عليه الصلاة والسلام، كل أن يدعو إلى الله وعمل المسلمين ثابت هذه الأمة وانتثار أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير آمرين بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون. والدعوة لها أحكام ولها ضوابط لا بد من توفرها، أهمها كذلك هو العلم، يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، قادرا على إزالة الشبهات التي يجادل بها أهل الباطل. هو أهم شروط الدعوة، من هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أدعو إلى ربك بالحكمة، والحكمة معناها العلم، وضع الأشياء في مواضعها، الذي ليس عنده علم لا يستطيع وضع الأشياء في مواضعها. يبدأ بالدعوة في أقرب الناس إليه، في أهل بيته، في جيرانه وأهل بلده، قبل البلدان الأخرى. فإذا كان عنده مقدرة على الأسفار وعلى ما حوله فإنه أيضا يقوم بما يستطيع من ذلك، لكن الأولى البداء بالأقرب في الأقرب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بعض الدول في العالم وفي بعض قراها وهجرها أيضا لم يعلموا شيئا عن الإسلام، ولم يعرفوه حق المعرفة، ولم يسمعوا عنه كما ينبغي، ما حكم من مات منهم على غير ملة الإسلام؟ إذا كان هذا الإنسان لم يسمع عن الإسلام شيئا أبدا، منقطع عن العالم، لم يبلغه شيء، هذا يعتبر أهل الفترة، يعتبر من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، أهل الفترة بلغ العلماء فيه. ما صح الأقوال والله أعلم أنهم ينتحرون يوم القيامة، يدعون إلى الله يوم القيامة، فمن استجاب منهم دخل الجنة ومن أبى دخل النار. ولكن كل هذا الإنسان أو هؤلاء الناس منقطعون لم يبلغهم شيء، هذا من أندر النادر. أصيب في أهل الزمان الذي تطورت فيه وسائل الاتصال ووسائل النشر ووسائل الإعلام التي تبلغ المشارق والمغارب عبر الأجواء عبر الأثير، لله الحكمة في ذلك لتقوم الحجة على العباد، لا يعتبر أحد ويقول أنا لم أسمع شيء. الغالب على العالم أنهم يبلغهم الآن صوت الإسلام في كل مكان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من سوريا رمضت باسمها بالحروف ميم عين، تقول: أعمل في ثانوية للبنات، وفي النظام إذا ولدت الموظفة أو المدرسة أو الموجهة أثناء السنة الدراسية تمنح إجازة أمومة مدتها شهران ونصف، وتتقاضى راتبها كاملا عن هذه الفترة، وتقول عن نفسها: أنا ولدت أثناء العطلة الصيفية ولم أسجل الولادة حتى تاريخ بدء العام الدراسي التالي لكي أمنح هذه الإجازة حتى يكبر المولود، ومنحت إجازة لمدة شهرين لقاء ذلك. والسؤال: هل ما تقاضيته من راتب الشهرين المذكورين حلالا أم حرام؟ وإذا كان حراما فماذا أفعل، مع العلم أنني في أمس الحاجة لهذا المال؟ أو حدثوني أيضا، هل لا يحق لي أخذ إجازة بدون مرتب إذا لم أفعل ما فعلته؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة رجع فيها إلى النظام، الرئاسة، رئاسة تعليم البنات، إن كان هذا العمل مخالفا للنظام فهو لا يحل ولا يجوز، أما إذا كان يتمشى مع النظام فلا بأس به. رئاسة تعليم البنات في المملكة أو في غيرها يحكم الله؟ إذا كان السؤال من مسؤول المملكة، السؤال من سوريا يحكم، يرجع إلى نظامهم، يرجع إلى نظامهم، ما كان يوافق النظام فلا بأس به، ما كان يخالف فإنه لا يجوز. صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، الاحتيال لا يجوز، الاحتيال البهتان والكذب ولا يجوز في دين الإسلام. طيب جزاكم الله خيرا. تسأل يحفظكم الله عن حكم المزروعات التي تسقى بماء المزاري، فهل يجوز أكلها أو إطعامها للحيوانات أو الانتفاع بلبن ولحوم هذه الحيوانات أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه المياه قد عولجت ونقيت وذهب ما فيها من النجاسة فلا بأس بذلك، أما إذا كانت باقية على نجاستها وتلوثها فإنه لا يجوز أكل ما سقي بها، أكل الثمر الذي سقي بها أو شرب اللبن الذي يشرب الحيوان من هذه المياه النجسة، الهدف الجلالة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها. الحاصل أن هذا إن كانت هذه المياه مياه المجاري قد نقيت وعولجت بما يزيل عنها الأذى والنجاسة وأصبحت كما كانت في الأول ليس فيها طعم النجاسة ولا ريحها ولا لونها، فإنه لا بأس باستعمالها وأكل الثمر الذي سقي منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول محمد مصطفى محمد، يقول أنني مقيم في جدة وأعمل بها، وقد سعيت للحصول على تأشيرة استقدام لزوجتي بمصر، وتفضلت السلطات مشكورة بمنح هذه التأشيرة، والهدف الأساسي بهذه التأشيرة هو تمكينها من أداء فريضة الحج ثم العودة إلى مصر بإذن الله. أرجو من فضيلتكم توضيح ما يلي: هل يمكن أن تأتي إلى جدة وتقيم معي أسبوعا بجدة أو أكثر ثم تقوم بالحج مفردة وأنا معها ونحرم من جدة، أم لا يجوز ذلك؟ وأن من الأفضل أن تحرم من الميقات قبل دخول جدة طبعا ثم تتوجه إلى مكة لأداء العمرة ثم تتحلل ويكون بذلك حجها تمتعا، وفي هذه الحالة طبعا لا بد أن أكون معها، فهل يلزمني أن أحرم لأداء عمرة معها أم يجوز أن أصطحبها في أداء منافق العمرة دون إحرام ويكون حجها تمتعا وحجي أنا مفرد بإذن الله، وذلك لعدم توفر المبالغ الكافية للهدي اللازم لنا جميعا في حالة حج التمتع؟ جزاكم الله خيرا. يجوز لها الأمران. الأمر الأول أن تقدم إلى جدة بدون إحرام، تبقى في جدة، فإذا جاء وقت الحج تذهب بها إلى الميقات التي مرت به بطريقها من مصر، وهو مثلا الجحفة، ترجع بها إلى الجحفة، إذا كانت جاءت عن طريق الطيران المصري ترجع بها إلى الجحفة، تحرم من هنا من الجحفة هو الميقات، أهل مصر وأهل المغرب وأهل الشام من جاء عن طريقها، وتحرم من الجحفة التي هي الآن يا شيخ سلطان هي جحفة، الآن اسمها الجحفة، وقد عمل فيها محلات للوضع والاغتسال ونبنت من المحرمين بنفس الجحفة بنفس الجحفة، وإن أحرم من الرابط طيب فهذا يجزي الرابط قبل الجحفة بقليل، طيب وإن أحرم من الرابط أجزى هذا، طيب وإن أحرم من الجحفة وهي الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنها لا تحرم من جد، أنها قادمة من مسجدية الحج، طيب ترجع إلى الميقات وتحرم، هذه واحدة. طيب الثانية يجوز لها أن تحرم حال قدومها من الميقات بعمرة، نعم، وأن تؤدي العمرة ثم ترجع وتقيم في جدة، فإذا جاء الحج تحرم بالحج، إذا كانت هذه العمرة في أشهر الحج يعني بعد عيد الفطر، نعم بعد عيد الفطر، فإنها تكون متمتعة يكون عليها فدية، فدية التمتع هذا طيب. بالنسبة لها طيب. وأما أنت لا يجوز أن تحرم معها بعمرة وتعتمر معها وتكون متمتعة مثلها، لا يجوز أن تذهب معها وتحرم من الميقات وأنت لا تحرم، إنما لا تحرم إذا جاء الحج وتكون مثل ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما لو غير هذا الميقات شو صالح وذهب إلى ميقات آخر، الحكم يكون واحد؟ لا بد من الميقات الذي مر منه وتعدى يرجع إليه. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات تقول المرسلة من عين تسأل وتقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما، لم أصم رمضان أبدا بسبب أني كنت راعية للغنم في الأماكن البعيدة وتبعا لظروف المناخ والحر الشديد والظما والجوع. فهل علي الآن أن أصوم؟ وإن كان فماذا أفعل بالسنوات الماضية؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، علما بأن السنين التي لم أصمها كثيرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هذا الإفطار في أشهر رمضان بعد البلوغ فإنه لا بد من القضاء، لا بد من قضاء الرمضانات التي أفطرتها السائلة، التوبة والاستغفار وإطعام مسكين عن كل يوم عن كفارة عن التأخير، لا بد من ذلك. تصوم الأشهر التي تركتها أولا بأول ولا تمر ذمتها إلا بذلك. أما إذا كانت قبل البلوغ فليس عليها صيام، لأن الصيام لا يجب بالبلوغ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن أبي وضع مصلا قديما لأنه لا يوجد حين ذاك مسجد يصلي فيه الناس، عندما بنت الحكومة جزاه الله خيرا عندما بنت لنا مسجدا ويضع فيه إماما وهو من جيراننا، أبي لا يطيق ذلك الإمام وهو لا يصلي مع جماعته في هذا المسجد، بل يصلي هو وأولاده في المصلى القديم، علما بأن والدي يضيف الضيوف في ذلك المصلى في الليل، هل تجوز صلاتهم في هذا المصلى أم يجب عليه أن يصلي مع جماعة في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه هو وأولاده وضيوفه أن يصلوا في المسجد القريب منه، لا يجوز لهم الانفصال والانقسام عن المسلمين، يجب عليه أن يصلي هو وأولاده وضيوفه في المسجد القريب منه، ولا يسعون إلى ذلك، لأن الجماعة إلى كثرة كل هو أفضل، وأيضا التفرق بين الجماعة الأمر لا يجوز، وكراهيته للإمام إذا كانت كراهية نفسية شخصية لأمور شخصية هذا لا يبيح له الانفراد عن الجماعة والانفصال عن الجماعة. أما إذا كان يكرهه لدينه لأنه يرتكب أمورا تخل بإمامته هذا لا بد من البحث بشأنه مع ولاة الأمور، يعني يرفع بشأنه مع ولاة الأمور يستجلوه لمن هو أصلح للإمامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إحدى جاراتنا متشاجرة مع أمي وأمي لا تزورها حتى في العيد، هل عليها إثم في ذلك؟ نرجو أن تحدثونا أيضا عن الجوار وعن أحكامه. جزاكم الله خيرا. الجار له حق حتى ولو كان كافرا، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى، الى قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب ذي الجنب وابن السبيل، الجار له حق ان كان مسلما ذا رحم فان له حقين، حق الجوار له ثلاثه حقوق، حق الجوار حق الإسلام حق القرابة، وإن كان جارا مسلما وليس من ذوي الأرحام فإن له حقين، حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان جارا كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن بالجار. في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، الجار له حق عظيم، وعلى والدتك ان تتوب الى الله ان تزور جيرانها وان تفسد الجوار معهم لان لهم حقا عليها. اما في النفوس من الحزازات والامور الشخصيه لا تسقط حقوق الجيران. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فالصالح هذا الرجل لا يصلي مع جماعته وزوجته متخاصمة مع جيرانها، لعل لكم كلمة لهذا الرجل. واجب عليه أن يصلي على الجماعة، واجب على زوجته التوبة إلى الله وإصلاح مع جيرانها وإزالة الشحنة والبغضاء فيما بينهم، على الإثنين أن يتوب إلى الله، على الزوج أن يتوب إلى الله ويصلي مع الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة، ومن تركها فقد ترك واجبا عظيما اتسق بصفات المنافقين، فعلى الزوجة أن تصلح فيما بينها وبين جيرانها وأن تؤدي حقوق الجيران التي أمر الله جل وعلا بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.